السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، يقول ابن القيم رحمه الله: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هذه حكاية عن حال الإنسان حينما يحيد عن الغاية التي خلقه الله سبحانه وتعالى من أجلها. وكما تعلمون أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان بين له الطريق حتى لا يضل ولا يشقى. ولعلك ما تجد قضية فسر وبين القرآن في أمرها كقضية الغاية من خلق الإنسان، وكأن الله سبحانه وتعالى إنما يريد أن يقول للناس أنكم رغم هذا البيان وهذا الوضوح فستغفلون عن الحقيقة التي خلقتكم من أجلها. ولذلك جعل العلماء رحمهم الله الغفلة عن المهمة هي الصورة الرابعة من صور الغفلة. والقرآن أيها الأحبة لعظم هذه الغاية بين كثيرا في دقائقها وتفاصيلها. قال الله إجمالا وبصورة حاسمة واضحة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال بالتلميح والإشارة: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وهكذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يفسر ويبين. لماذا؟ لأمرين: الأول أن الناس سينسون وهذا ما وقع، والثاني لبيان عظم المهمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصر دعوته والغاية من وجوده كرسول في هذا الحديث الصحيح: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى يعبد الله وحده لا شريك له. فإذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا: أيها الناس، وجودكم لأجل هذا، فإن لم تقوموا بهذا فلا خير فيكم. ولذلك تارة يشبه الغافلين بالأنعام، وتارة يبين أنه طبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يشعرون. إن خلاص أنت جاي لمهمة، حتى عن هذه المهمة فكيف توصف بأنك عبد لله سبحانه وتعالى؟ لذلك أيها الأحبة، نحن في حاجة في حقيقة الأمر إلى معرفة هذا الأمر واضحا وجليا، لأن من أسف السؤال الوحيد الذي لا يجيب عنه الإنسان فيما بينه وبين نفسه، هل أنت ممن قام بأداء المهمة التي كلفك الله بها أم لا؟ دايما كل واحد يهرب من السؤال، لأنه لو حاصر نفسه بهذا السؤال لتغير الحال إلى حال آخر. أيها الإخوة، الإنسان يتغير ويبدأ يفهم ويعرف ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى ويقرب من المسجد. ليه؟ لأنه أدرك لماذا خلقه الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يجعل هذه المهمة نصب عينيه حتى لا يغفل ولا يحيد عن الطريق. الصحابة القضية كانت واضحة تماما في أذهانهم، ولما بنقول الصحابة لازم نفهم ان دول بشر، وان هم لما قاموا بالمهمة على اكمل وجه لم يكن ذلك لميزة فيهم خلقية، وانما لانهم تميزوا علينا بعلو الهمة في هذا الجانب. من الصحابة كانوا عارفين هم عايزين ايه، وذلك كان الطريق واضح قدامهم. لما دخل رباعي بن عامر على رستم قائل الفرس في صولجانه وهيلمانه وصورته التي عهدها من الناس من التبجيل والتعظيم بل والعبودية لغير الله، دخل رباعي بصورة المسلم الواثق من نفسه قوي العزيمة قوي الشكيمة الذي لا يهاب شيئا. طريق واضح قدامه. رستم أراد أن يتلاعب به فنطق بها رباعي صريحة واضحة، إيه هي قضيتنا كمسلمين؟ قال إنما ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. هذه قضيتنا في هذه الحياة، نخرج العباد من عبادة بعضهم لبعض إلى عبادة الله وحده، ومن جور هذه الأديان الظالمة المحرفة إلى عدل الإسلام السمح، ومن ضيق الدنيا لأن الدنيا تظلم حينما يغيب عنها شرع الله إلى سعتها حينما تعمل بهدي الله جل وعلا وتخر راكعة ساجدة لله سبحانه وتعالى. قضية كانت واضحة مفيش فيها لبس مفيش فيها تردد، كل واحد كان عارف هو عايز ايه. ولذلك يعني الصالحين والعارفين لهم كلام جميل، يعني فعلا يحتاج انه يدرس ويحتاج انه يدرس. لما تكلموا عن قيمة الإنسان قالوا إيه؟ قالوا العامة تقول قيمة كل امرئ ما يحسن، والخاصة تقول قيمة كل امرئ، قيمة كل امرئ ما يطلب. الناس العامة يقول لك فلان ده نجار، هو أصلا اتخلق بقى نجار فأتقن المهن فيحسن هذه الصنعة. لكن تخيل ان النجار ده فكر انه يبقى طيار، فكر انه يبقى عالم زرة، فكر انه يبقى مهندس او دكتور، يبقى هنا ايه؟ طلب اكتر من طاقته. فهذا هو ما معناه الخاصة، ان المرء قيمته لا ما يحسن، ان دي ملكات ربنا ادهالك، وانما قيمتك فيما تطلب، لانك انت بتحاول انك انت تنمي القدرات والملكات اللي موجودة عندك. فالمسلم ايها الاحبة على قدر همته وعلى قدر غايته من هذه الحياة تكون منزلته عند الله جل وعلا. لذلك على الإنسان أن يعد نفسه لطلب المعالي. إحنا اتخلقنا خلاص، مش هنرجع في كلامنا، لأن حاجة مش بإيدينا، لا هنبقى جبال ولا شجر ولا دواب ولا طير ولا مية ولا أرض ولا سماء. اتخلقنا غصب عننا، اتخلقنا بمزاجنا، اتخلقنا خلاص بقينا موجودين. طب نعمل ايه؟ نفكر بقى في اللي احنا رايحين عليه. ولذلك ما اجمل ما يقول قائل: اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم. انت اتخلقت وعارف انك يا رايح يا جنة يا نار، ما تروحش بقى للنار برجليك، لكن عليك انك انت تفكر انك تروح الجنة، انك تطلب الجنة. ليه؟ لان قيمة كل امرئ ما يطلب. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: الارواح في الابدان كالطيور في الابراج، الارواح في الابدان كالطيور في الابراج، منها ما اعد للعلف ومنها ما اعد للسبق. في بيعد للعلف، ودول الجماعة اللي حيروحوا جهنم، وفي اللي بيعد نفسه للسبق كطلحة بن عبيد الله الذي رؤيا نحيلا في جسمه، ورؤيا وقد بدت عليه نحافة شديدة، فقالوا له: أتعبت نفسك؟ فقال: إنما يسبق من الخيل المضمرة، يعني إنما يسبق من الخيل الرفيع. إنما الطخينة تعد للأكل وتعد للشرب وتعد للركوب، أما التي تعد للسبخ فلها إعداد خاص. أنت يا صاحب المهمة العالية، مهمة العبادة ومهمة تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى، عليك أن تقوم بهذه المهمة أكبر مما تتخيل. يعني الله سبحانه وتعالى ما يقول في آخر سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة. الأمانة هي إيه؟ أمانة العبودية، أن تعبد الله وأن تعبد الناس لله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. تخيل الحمار قالوا له: شيل الدعوة شيل الدين، قال: لا ما قدرش. الحمار اللي احنا بنضحك عليه، جه الإنسان قال: شيل وشيل وقم بالمهمة، أنا أجدع واحد في السوق، وقم بالمهمة. الله سبحانه وتعالى قال: إنه كان ظلوما جهولا، لأنه لم يقم بمهمة البيان والبلاغ والعبودية لله كما أراد الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. ذلك أيها الأحبة في الله، علينا دائما أن نرتقي بهذه المفاهيم في أذهاننا حتى نصل إلى مراد. يعني صراحة القضية هي أكبر وأعظم ما يتخيل الإنسان. شوف الناس مثلا اللي هم بنقول خواص، قعدوا يصلوا يصلوا يصلوا غاية ليلة 27، أو ناس جت يوم ليلة 27 هو مش مدرك إن هو يعني كأنه ما عملش حاجة، يعني ربنا سبحانه وتعالى حيدي له ليلة القدر في الليلة دي؟ مش ممكن، مش ممكن. وإنما تعطى ليلة القدر على قدر اجتهادك في العشر الأواخر. أنت مش هتنقي، احنا بنتعامل مع ربنا معاملة فيها نوع من التجارة، بنحاول ايه ان احنا نغتنم ونقتنص الفرصة. لا، الله سبحانه وتعالى يريد منك عبادة الأحرار الذين لا ينتظرون أجرا ولا شكورا، وإنما هي عبودية مطلقة لله سبحانه وتعالى. فالغفلة عن المهمة التي خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجلها هي من أشد الغفلات حقيقة. شوفوا الناس لما كانت الرؤية واضحة كان إزاي ربنا بيعينهم وبينصرهم وبيمكنهم في الأرض. صلاح الدين، صلاح الدين، ويعني كم نحن في حاجة إلى نصف صلاح الدين. صلاح الدين أدرك المهم، ما كان يضحك، قيل له لما لا تضحك؟ قال كيف أضحك والقدس أسير. ولما أرسل إليه الرجل هذه الرسالة فقال له يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك شكاية تسعى من البيت المقدس، كل المعاهد طهرت وأنا على شرفي مدنس. لم ينم صلاح الدين حتى فتح القدس رحمه الله، لم ينم حتى فتح القدس رحمه الله. يعني عارف المهمة، فاهم هو عايز ايه، فاهم هو عايز ايه، عشان كده وصل. انما للأسف يعني الناس النهاردة مش فاهمة، للأسف غايتها من الدنيا اما طعام اما شراب اما شهوات اما ملذات اما نوم وراحة. حتى احنا النهاردة بنسمي النوم ايه؟ سلطان. يعني تخيل بقى احنا في عصر بنسمي فيه النوم سلطان، النوم سلطان. اذا كان السلطان هو النوم يبقى قل على الدنيا ايه؟ السلام. فحقيقة غفلة عن المهمة او خطورة المهمة غفلة قاتلة، والحديث له ما بعده. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا على الخير وبالخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.